اللي بتشد بيسموه لبور، يمشي القطر من غير بابور، يبقى الأمور كلها تمشي من غير عقيد. وده مضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى في الطريق. يبقى الإيمان بيتفرع منه بضع وسبعون شعبة، لكن لازم يبقى فيه إيمان تضم لها المعاملات، تضم لها الأقوال، تضم لها الأفعال، كل هذا يتفرع من عقيدة المؤمن. لما نقول معاملة الجار الإيمان يأمر بكذا، والقرآن بينص اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هذا متفرع من العقيدة. يعني اقترنوا ليه؟ وبعدين لما يقول قل تعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا مال اليتيم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وكله في الآخر يقول أن هذا صراطي مستقيما. بالصراط المستقيم ما لا يتحقق يعني الالتزام بالصراط المستقيم، وزي ما قلنا في درس الفجر وهنقول إن شاء الله إن كان في أجل وأذن الله، إن الصراط المستقيم كما قال الإمام شلتت هو الإسلام. الإسلام كله كل مضمون الإسلام هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم كما قال ابن تيمية بين إياك نعبد وإياك نستعين، بين إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة واستعانة بالله ومضي في الطريق الذي رسمه الله هو ده الإسلام. أما عايزين يعني يفصلها إزاي مش فاهم، سبحان الله. برضو نسأل الله أن يفتح لهم ويفهموا كويس، نتمنى أن كلهم يفهم كويس من حتى غير المسلم، نتمنى أن يفهم الصح، لكن ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إنما يعني يضيق الصدر بهذه الأمور، بالذات لما يكون أبواق الباطل أكثر عددا من أبواق من أصوات الحق، من صوت الحق بيصدر من قناة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، والباطل من 20 قناة. يصيب مشكلة من أبواق الباطل أكثر في العدد وأعلى صوتا، يروجون لباطلهم بكل ما يملكون. أصوات الحق يعني قليلة، لكن الحق أبقى إن شاء الله. كل هذا يعني لم يقل حتى القرآن في أي حاجة، ينادي القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يبقى القول متفرع من الإيمان، يبقى القول الصحيح بيترتب السديد بيترتب على العقيدة الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا، بالاعتصام بحبل الله وعدم التفرق في جماعة المسلمين فرع العقيدة. وهم يقول لك يا اللي أنت مؤمن اعمل كذا عشان يكتمل الإيمان، عشان يبقى الإيمان صحيح كامل اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى ترك أي فرع من هذه الفروع قدش في العقيدة، ضعف في العقيدة، نقص في العقيدة، تأثر به العقيدة. ولكن الصحابة كانوا يسارعون إلى الالتزام بما ينزل من القرآن أو بما ينزل ما يأتي من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد لا ترفعوا أصواتكم بعد أن تحبط أعمالكم، خلتهم يعني امتلأوا خشية وجزعوا جميعا وخافوا على أنفسهم من دخول النار رغم صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقص عليها أي أمور في الشريعة دائما يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم،

ما تقدرش تقول ان هحكم بناء على الآية دي وبس، لأن الآية دي لو ممكن لا تحكم بيها، يقول لك ده فيها والله أكثر من رأي في تفسيرها، أورد أكثر من حديث يوضح يتناولها. إنما القانون، القانون بينص إن عمل كذا يعاقب بكذا بناء على ما على سند إيه؟ شرع، يستند إلى القرآن، القرآن قال كذا ماشي، والقانون جاء فصل وقال إذا خالف وفعل كذا يستحق عقوبة كذا، فالقاضي يأخذ حاجة جاهزة، أنت عملت كذا يبقى تأخذ المادة بناء على المادة رقم كذا من القانون رقم كذا يعاقب بكذا وكذا. ولكن أصل القانون رجع منين؟ من القرآن، من القرآن. يعني نفترض لما سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه القرآن قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا، لما يجي سيدنا عمر قلت في عام المجاعة لا يقيم الحد، يجي القانون يقنن يقول لك والله إذا كان السارق له ظروف كذا وكذا وكذا ليس له داخل عنده أولاد كثيرين ومش عارف إيه وسرق ما يحتاج إليه في طعام مثلا يعني لا تقطع يده، إنما يعاقب بعقوبة أخرى أقل من قطع اليد. إنما كان واجدا وسرق مالا نصابا وهو يعني عنده داخل يكفيه لكذا وكذا وكذا يبقى تقطع يده، يبقى علت إيه؟ يبقى أخذنا القرآن مع كلام سيدنا عمر مع وضمين، يعني هو القصد يعني ده تبسيط للعملية وتصور للبساطة اللي ممكن يأتي بها القانون، إن هو يفرد المادة بحيث إن القاضي أمامه نص ثابت خالف بكذا يستحق كذا، لأن القانون ما مش هيشتغل، يعني القاضي ما يصحش إنه يجتهد، ما يصحش إنه يأخذ نص القرآن ويقول أجتهد فيه وأخذ برأي مين فيه ولا نرجع لمين في الفقهاء، لا هيريحوه يعني القانون جاهز لا، يعني وده طبيعي. مجموعة من علماء الشريعة مع علماء القانون يضعوا مع بعض هذه النصوص، لا تزعل، دي ما تزعل الناس، وده المطلوب وده جاهز وموجود، هم يقول لك لا خلي الجزاء للواحد وده الواحد، مش عايزين يعني يستوعبوا هذا الأمر، وهذا يعني أمر يعني زي ما قلنا أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كسب، لم يكن أمر من الله سبحانه وتعالى يخمد هذه الأصوات عشان استريح، يعني برضو يجي لسه برضو مصرين مصرين يقول لك انت ايه رايك يعني البرلمان اللي جاي ده، ايه رايك في تصورك للبرلمان اللي جاي، هل يحكم بشريعه شريعه البرلمان ولا بشريعه الثوره ولا يجمع بينهما؟ ايه الكلام اللي يعني احنا شرعيه الثوره هتستمر ولا شرعيه البرلمان هتبقى لوحدها مستقله ولا يخلط بينهما يبقى يعني شريعه الثوره مع واسمع راي وراي، طبعا هي ناس مريضه يقول لك لا شرعية الثورة لابد أن تستمر، يعني ليس لابد أن تستمر شرعية الثورة، يعني حتى المنطق اللي بيرد عليهم البعض اللي بيرد للأسف الشديد من اللي في يدير الحوار بيدعي أنه محايد أو بيعوز يعني يقول لك أنا أصلي المهنية تحكمني المهنية، يعتز بالمهنية ما يعتزش بالإيه بعقيدته، يعني المفروض أنا بحاور أحاور بناء على ضوء الإيمان، لأن الإيمان إذا وجد في القلب ينير الطريق، الإيمان مجموعة من المعلومات زي ما قلنا في الإحياء في دروس الإحياء، الإيمان علم يستقر في القلب فيستضيء به الطريق، عندك معلومة عن الله وعن صفاته وأفعاله وعن أحكامه، معلومة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وأحكامه، فهذا لو استقر في قلبك بيضيء له الطريق، وزدك القرآن يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الكلام ده يعني يأتي إزاي من ظلمات النور، هو يعني مجرد أن دخلت الإسلام كنت في ظلام بقيت في نور مادي، لا علم استفدت علم من القرآن وعلم من السنة وضح لي الحلال من الحرام والحق من الباطل والخطأ من الصواب وما ينبغي أن أمضي فيه أو أتركه، هو ده النور معناه، وبيّلني أمشي إزاي، أمشي يمين ولا أمشي شمال، هو ده النور، زي ما النور في الليل يخليك تقول انت تمشي كده على الاولى ولا تبعد عنها، انت ماشي في الليل وما فيش نور هنا وفيه بيرصف الطريق وفيه ميه ما فيش ماريه الطريق مبركه في الارض بركه مي، لو ما فيش نور هتاخد فين؟ في الماء، لكن لو فيه نور هتتجنب هذا الطريق، لو فيه شوك كما قال الصحابي الجليل لو فيه شوك في الطريق ماذا تفعل؟ اشمر عن ثيابي وارفع قدمي واضع بعيد عن الشوك، هو ده ليخرجهم من الظلمات إلى النور بالعلم الصحيح، اللي يدير الحوار بيبقى بيقول أنا محايد، وأنا ما بتعامل بمهنية. يا سلام بمهنية، عزيز عمي عبد العزيز يقول أنا بحاور بمهنية، أنا المفروض أنا محايد، لكن هو متأثر بفكرة زي ما يقوله، متأثر بفكرة المريض. يقول يعني يقول مثل يقول أمشي بشرعية الثورة. شرعية الثورة إيش يعني؟ إيش شرعية الثورة؟ في واحد متبجح واحد كده شيء صغير السن وبيتكلم بيتكلم من أعلى كده وبأنفه يقول لا إحنا شرعية الثورة، كل جواب لك شرعية الثورة، شرعية الثورة، شرعية الثورة. يعني إيش عايز يا عم؟ عايز بالضبط؟ عاوز شرعية الثورة، عايز الفوضى يعني؟ عاوز نرجع نقول يعني كل ما نعوز موضوع نرجع نروح ميدان التحرير تقول تعال يا مليون قولوا لنا عايزين ايه ولا ايه؟ خلاص الثوره وصلت الى ان الناس اختاروا مجلس نواب، خلاص يبقى الثوره وصلت للنواب، يقول النواب يتكلم، انتهى الموضوع. طب دي عايزه فهم دي بالعقل والمنطق بالشرع بالقانون. انت قلت في ثوره خلاص لا اتلغى النظام، مشينا شويه فوضى، بدانا نظام، اخترنا نواب، النواب مجموعين وقاعدين، يبقى ناخذ راي النواب ولا نرجع نقول مليونين في الشارع؟ واحد يتبجح ويقول عاوزين نمنع نواب اعضاء مجلس الشعب ما يدخلوش البرلمان. سبحان الله العظيم بحمد، ده منطق، ده وتعلم، وبعدين استاذ، وبعدين استاذ ايه يعني؟ خريج كليه سياسه اقتصاد، وبعدين زمان كل استاذ بتاخد اعلى المجاميع، ودي المصيبه اللي كانت اللي عملوها، يعني يدوا اعلى مجموعه لكليه سياسه اقتصاد يدخلوا فيها، قم يطلع مغتر عامل نفسه هو النخبه زي ما يقول النخبه. وده طبعا ده توجيه ايه؟ توجيه مقصود، توجيه مقصود مغرب. يدي اقل مجموع يدخله الازهر، واعلى مجموع مش عارف يوديك فين، واعلى مجموع يدخله كليه السياسه والاقتصاد، يطلع من كليه السياسه والاقتصاد يقول لك انا افهم كل حاجه، وساعه ما يتكلم ما يقولش جمله على صح بلغه عربيه، ما يقولش جمله صحيحه، يلحن في الكلام وباللغه ولا يفقه شيء. وطبعا بيغزوه بالافكار، يقول لك انا يعني ما أنا احنا قلنا اول حاجه ان السياسه لا تعرف الفضيله، ما فيش حاجه اسمها فضيله، لا مكان للفضيله في موضوع السياسه. طب احنا ما ذنبنا احنا ده؟ لا، الاسلام يقول الفضيله تحيط بكل تصرفات الانسان، ومنها ينبع الكلام والفعل في الاسلام. يعني الاخلاق هي الحاكمه في الاسلام، والعقيده هي الدافعه، العقيده تدفع الانسان للعمل الصالح وتنير له الطريق فيختار الطريق الأصوب. إن صحت العقيدة صح السلوك. ودي اختصرها النبي في كلمتين عليه، لما يجي الصحابي سبحان الله، لما يقول صحابي لا خارج كلية اقتصاد ولا سياسة ولا طب ولا هندسة ولا أداب ولا ترجمة ولا لغات، صحابي عربي جاي بدوي أعرابي، بيقول قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أنا أحدا غيره. مش عايز دكتوراه، لا عايز كلمة واحدة، قل آمنت بالله ثم استقم. نفهم منها ايه قل آمنت بالله ثم استقم؟ يعني الإيمان له مقتضى، الإيمان له مقتضيات. آمنت بالله يبقى الإيمان يطلب مني حاجة، اللي يطلب مني الإيمان أعمل واستقمت عليه. شو هذا مضمون الكلام؟ آمنت بالله ثم استقم، هو يعني هو سلت مرصوف مش عليه. والإيمان له مقتضيات، الإيمان يقتضي مني أن أفعل كذا وأقول كذا وأترك كذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شو هذا الإيمان؟ هذه مقتضيات الإيمان، زي ما قلنا في جميع الآيات اللي وردت، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أو إن كنتم مؤمنون، أو قد أفلح المؤمنون، إلا الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، هذا كل عيد مقتضيات الإيمان. استقم عليه، استقم يعني التزم به، اعمل امشي على حدودها كده في إطارها، يعني امشي هذا آمنت بالله ثم استقم، التزم بما إيه. والصحابة فهمها وقاموا وتوكل على الله ومشي خلاص، فهموا ما لا جادل ولا تكلم، وعمل بها واستفى وانتفع بها، ولا زال الحديث يتردد بيننا، والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. اللي بيقول لك يعني إيه